وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء أو